أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم وبعد، فبعون الله تعالى نبدأ في مبحث جديد وهو مبحث الحظر والإباحة. الحظر والإباحة، والمراد بالحظر هنا المنع. الحظر المنع، والمراد بالمنع هنا هو حكم الأشياء التي لا نص فيها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه الأشياء محظورة أم مباحة؟ هناك أشياء لم ينص عليها، لم يأتي فيها حكم. قال: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول، كلام الجويني، فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حضره الشارع. هذه الآراء، الرأي الأول في الحظر المراد به المنع، وهو حكم الأشياء التي لا نص فيها. حكم الأشياء التي لا نص فيها، فيها ما حكم هذه الأشياء؟ هل هي مباحة؟ هل هي محرمة؟ لأهل العلم في ذلك أقوال. القول الأول هذا الذي ذكره الجويني، قال إن الأشياء على الحظر، الأصل في الأشياء الإيه؟ المنع، الحظر، إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. إذا القول الأول ما هو؟ أن الأصل في الأشياء المنع، كل ما في الأرض ممنوع إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم تحي الشريعة فهو إيه؟ فهو على أصله. هذا هو القول الأول، وهذا هو رأي القول الأول أن الأصل في الأشياء والحظر، ذهب إليه كثير من علماء الأصول كمن الشافعية ابن أبي هريرة وجماعة من المعتزلة والشيعة وبعض أهل العلم. ما حجة هؤلاء؟ حجة هؤلاء أن التصرف في ملك الغير لا يجوز إلا بإذنه. التصرف في ملك الغير، في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز، بل هو أمر قبيح. ولأن الأشياء كلها ملك للباري فلا يجوز لك أن تتصرف فيها إلا بإذن إيه؟ منه، وهو الإباحة، أن يبيح لك على لسان رسوله صلى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حجة عقلية. إذا القول الأول أن الأصل في الأشياء الحظر المنع. القول الثاني أن الأصل في الأشياء الإباحة، عكس القول الأول. وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو العباس بن سريج وجماعة، وهذا مذهب جماهير الأصوليين، هذا مذهب جماهير الأصوليين والمحققين، وهو اختيار غير واحد من أئمة الهدى، أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة. الرأي الثالث التوقف، ستات الأدلة. الرأي الثالث التوقف من غير تحريم ولا إباحة، وهو قول لأبي الحسن الأشعري. حكمه حرام. كده؟ أليس كذلك؟ هناك رسالة فتوى للشوكاني، إمام الشوكاني العالم الكبير، أنه أجاز شرب إيه؟ الطنبار. فتوى موجودة له في كتاب له. ما دليل الشوكاني في ذلك؟ دليل الشوكاني في ذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة، والله عز وجل امتن علينا فقال خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولا يمكن أن يمتن علينا بمحرم، والأرض وضعها للأنام، ولم يثبت عندي ويقول أنه ضار في عصر، طبعا هذا الكلام من القرن الماضي أو أكثر. ومن ثم أفتى بجواز إيه؟ شرب هذا الدخان، ولكن لما ثبت طبيا أنه ضار تغيرت الإيه؟ الفتوى، تغيرت الإيه؟ الفتوى. وأنت تعرف الكاكولا أول ما طلعت كان في فتاوى بتخرج بتحرمها قديما، أظهر له فتاوى بتحرم الإيه؟ أول ما الكاكولا إيه؟ طلعت، مش عشان إنها مسكرة على سن الكبار قد تكون إيه؟ ضارة. نعم؟ لا، احنا بنتكلم في حالة الدكتور لو أنها ثبت أنها غير ضارة. ثبت أنها ضارة. فالقول الرابع أن الأشياء إما أن تكون ضرر، الضرر الموجود فيها محض البتة لا نفع فيها كالحشاش السام. الثانية إما أن تكون فيها نفع محض لا ضرر، أن تكون الأشياء نافعة نفعا محضا لا ضرر فيها البتة. الثالثة إما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة، إما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر إيه؟ من جهة. فما كان فيه ضرر محض لا نفع فيها، أو كان ضررها أرجح من نفعها، فهي حرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. إذا كانت أشياء هذه الأشياء ضارة أو يغلب عليها الضرر فهي محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وإن كان فيها نفع خالص، وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه فهي جائزة بلا خلاف. وهذا القول اختاره الشنقيط، اختاره الايه؟ الشنقيط، ومال عليه شيخ الاسلام ابن تيميه. أدلة هؤلاء نفس الأدلة التي ذكروها في ايه؟ في من قال بالإباحة. قال تعالى: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذا من باب الامتنان، والامتنان لا يكون بمحرم. وكذلك استدلوا بقوله تعالى: والأرض وضعها للأنام. واستدلوا بما في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس جرما من يسأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته. إذن هذا القول أقرب الآية الأقوال. يبقى صار الآن معنا. تفضل. ضابط النفع والضرر يرجع لأهل الفن. لأهل كل فن. إذن هذه المسألة، مسألة الحظر والإباحة، والحظر هنا المراد به المنع، وهو حكم الأشياء التي لا نص فيها. لأهل العلم في ذلك أقوال بلغت أربعة. القول الأول المنع، القول الأول المنع، أن الأصل في الأشياء التحريم، كل ما على الأرض محرم إلا ما أباحته الشريعة. واستدلوا على ذلك بدليل عقلي أنه لا يجوز لك أن تتصرف في ملك الغير إلا بإذنه، وكل ما في الأرض ملك لله، فلا يجوز لك أن تتصرف في شيء من ذلك إلا بإذن منه على لسان رسله. هذا هو القول الأول. القول الثاني وعكس القول الأول، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة. وعلى هذا كثير من المحققين قالوا أن الأصل في الأشياء الإباحة. القول الثالث التوقف، أن نتوقف لا نقول لا بإباحة ولا بإيه ولا بجواز. القول الرابع وهو قول فيه شيء من التفصيل، قالوا أن هذه الأشياء التي لا نص فيها إما أن تكون ضررا خالصا، ضررا للبدة لا نفع فيها، كأكل حشائش السامة مثلا، فهذا، أو تكون نفعا كاملا، أو يكون الغالب عليها النفع. فإن كانت ضارة فهي محرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره: لا ضرر ولا ضرار. وإما إن كانت نافعة فهي جائزة، لقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا امتنان، والله عز وجل لا يمتن علينا بإيه؟ بمحرم. وكذلك بقوله تعالى: والأرض وضعها للأنام. ثم بعد ذلك قال الجويني رحمه الله تعالى، قال قبل أقوال الأربعة، يعني القول الرابع، الرابع مال إليه الشنقيطي رحمه الله في المذكرة، وقال أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه قاعدة جليلة، أن الأصل في الأشياء الإباحة إن لم تكن ضارة طبعا. هذه قاعدة يفزع إليها الفقيه في مسائل لا تحصى، في مسائل لا تحصى. فمثلا بعض الأطعمة التي، أو بعض النباتات، أو بعض الأشياء المركبة التي لا نص فيها ولا مثلا شيء نقيس عليه، فنقول أن الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم تكن ضارة. لا، ما لو محرمة خلاص. ضارة زي التبرع بالكلية مثلا، أو لا، أخذنا بالفكرة عشان الأصل في الأشياء الطهارة مثلا. نعم، أخذنا بالفكرة الأصل في الأشياء الطهارة مثلا، إلا ما نص عليه دليل. فالقول الراجح أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولذلك الشوكاني أفتى كما أسلفنا بجواز شرب الدخان الطباق في فتوى مشهورة له مطبوعة. لماذا أفتى بذلك؟ أنت عندما تكون درس أصول الفقه تفهم الشوكاني ولا تشن على الشوكاني. الشوكاني قال: الأصل في الأشياء الإباحة، لقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا امتنان، والامتنان لا يكون بمحرم، والأرض وضعها للأنام. وأخذ ينقل أقوال أهل العلم في تقعيد هذه القاعدة، في تقعيد هذا الأصل. ثم قال رحمه الله: فلما ثبت عندنا كلام حاصله أنها ليست ضارة، إذن يجوز تعاطيها، يجوز تعاطيها. فلما ثبت الطب ضرر هذا، طبعا هو كان لا يكفي، كان رحمه الله. انت تعرف ان بعض اهل العلم من المتقدمين افتى بتحريم السيما وما يسمى بالكيمياء، سموها في اصول السلف السيماء، اللي هي الكيمياء. ابن سينا لا، ده من اهل السنه، يعني من ائمه الهدى، كانوا يفتون بتحريم الكيمياء، لانه كان يظن انها نوع من انواع السحر. يعني مثلا بعض الاحماض، عندما تأتي بعض الأحماض وتضع فيها مثلا برادة من الحديد أو مسمار من الحلوى، تقلب المسمار، ممكن يحصل له إيه؟ يذوب، يقول لك سائل يذيب الحديد، إذا هذا الأمر إيه؟ في سحر. سحر. فأفتوا بتحريم الإيه؟ الكيمياء. ومن طريف ما يحكى في قصة الكيمياء أن كان هناك أحد سلاطين الدولة الإسلامية، أحد سلاطين الإسلام اسمه نوح السلماني، بعض الناس ألف كتابا في الكيمياء، في صناعة الكيمياء، وحاصل كتاب، موضوع الكتاب تحويل الأعيان إلى ذهب، يعني حول الخشب إلى ذهب والحجارة إلى إيه؟ إلى ذهب. فقد قدموا للسلطان هدية، فسر السلطان بذلك وأعطاه 1000 جائزة كبيرة خلاص. فبعد فترة السلطان استدعاه، قال: ما رأيك أن نخرج ما في هذا الكتاب إلى حيز الوجود؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا يحتاج إلى أموال طائلة. قال له: بيت مال المسلمين تحت يدك. قال: هذا يحتاج إلى معامل وعمال وآلة وغير ذلك. قال: بيت مال المسلمين تحت يدك. فبدأ الرجل واستمر في العمل لمدة سنة، كما نقول بلغتنا يضرب أخماس في أسداس، طبعا يحول الخشب الذهب ازاي. فبعد أن يأس ذهب قال: أيها الأمير، لقد فشلت. فغضب الأمير غضبا شديدا وقال له: إن حكيما يكتب في كتبه زورا، هذا شيء باطل، يعني مش ممكن واحد حكيم يكذب، فكيف لو رأى زماننا هذا السلطان؟ ثم استدعاه وقال: أنا لا أخذ منك المال ولن أخذ لك، ولكن لله علي أن أضربك على رأسك بكل صفحة من صفحات كتابك عصا. وأحضر العصا وربطوه والعبد يقلب الصفحة ويضربه على إيه؟ على رأس عصا. فعمي الرجل قبل أن تنتهي صفحات الإيه؟ الكتاب. ثم قال رحمه الله: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. هذا أحد الأدلة المختلف فيها. قلنا أن الأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. أما الأدلة المتفق عليها فهي القياس، هذه في الجملة، وإن كان القياس فيه نزاع خفيف إلا أن جماهير أهل السنة على الاحتجاج بالإيه؟ بالقياس. ما هي أركان القياس؟ ما هي أركان القياس؟ ما هي أركان القياس؟ يا أيها الرجال، أستاذ إبراهيم، ما هي أركان القياس؟ الأصل، حكم الأصل، الفرع، العلة. طبق هذه الأربعة يا أستاذ توفيق على مثال من عندك. حكم الإجارة بعد صلاة يوم الجمعة. أحسنت. الأصل هو تحريم الأصل حكم البيع بعد النداء. الأصل حكم البيع بعد النداء أو البيع بعد النداء. الأصل البيع بعد النداء، ما حكمه؟ التحريم. ما الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما الفرع؟ الفرع الإجارة بعد النداء. ما العلة؟ الخوف من ضياع. من ضياع الإيه؟ أحسنت. أحسنت. مثال آخر؟ شرب الدخان. الأصل هو المسكرات. لا، شرب الدخان في دليل. في شرب الدخان من شروط القياس أن نعلم الدليل. البيرة. أنا عندي دليل فيه. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. من شروط، ما هي شروط القياس؟ تفضل. ألا يوجد نص في المسألة. حتى القيس لا يوجد يعدم عند النص. ولذلك هذا المثال يعني كما يقول الشنقيطي أخطأ فيه كل كتب الأصول. اللي هو قياس المسكرات، مثلا البيرة على الخمر. ظنوا أن هناك بجامع علة الإسكار، ولكن هناك عندي حديث قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وإذا جالت فرسان، ها؟ إذا جالت فرسان الأدلة في ميادين الكفاح طارت رؤوس المقاييس في مهب الرياح. ما لا يوجد قياس. الاستصحاب هو احد الادله المختلف فيها. قلنا الادله المتفق عليها الكتاب، السنه، الاجماع. القياس فيه نزاع خفيف، لكن جماهير اهل العلم على الاحتجاج بالايه؟ بالقياس. هناك ادله مختلف فيها ايضا، هي ايضا تختلف من ناحيه القوه الادله المختلف فيها. فمنها قول مذهب الصحابي او قول الصحابي، شرع من قبلنا، العرف، الاستصحاب، المصالح المرسله، العرف، عمل اهل المدينه. فهذه ادله مختلف فيها. فمن الادله المختلف فيها الاستصحاب، وان كان الراجع انه ليس دليل اصلا، لكن اورضوه من الادله المختلف فيها. الاستصحاب لغه طلب المصاحبه واستمرارها، طلب المصاحبه واستمرارها. وفي الاصطلاح عند علماء الاصول بقاء ما كان على ما كان، بقاء ما كان على ما كان، بقاء ما كان على ما كان عليه، بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يثبت ما يغيره، حتى يثبت ايه؟ ما يغيره. بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يثبت ايه؟ ما يغيره. معنى هذا الكلام جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا على حاله حتى يقوم دليل انتقاله من هذا الحال الى غيره. او بعباره سهله، بعباره اوسع يعني توضح ذلك، جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا كما هو حتى يثبت ما يغيره. وهو انواع، من اشهرها ثلاثه. النوع الاول استصحاب البراءه الاصليه، يعني الاصل البراءه الاصليه او العدم الاصلي. مثال ذلك، لو ادعى انسان عليك دين، الاصل ان الذمه عندك ايه؟ بريئه، فلا يثبت الدين الا بدليل. هذا معنى استصحاب البراءة الايه؟ الأصلية. صلاة الوتر جماهير أهل العلم على أنها ايه؟ سنة ولا فرض؟ سنة. صلاة الوتر فلا تثبت في ذمتك وجوب صلاة الوتر إلا بدليل ينقلها من السنية إلى الايه؟ إلى الوجوب. هذا معنى استصحاب البراءة الأصلية. مثال، لو ادعى انسان على ان شخصا اعتدى عليه، فالاصل ان الشخص المدعى عليه بريء حتى تثبت هذه الجنايه او حتى يثبت هذا الادعاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم. يبقى إذن النوع الأول من أنواع الاستصحاب استصحاب البراءة الإيه؟ الأصلية. ومن هذا وهذا يحتاج إلى استقراء أدلة الشرع فيما يغلب على ظن الفقيه أن المسألة لو كان لها أصل فهي واردة في كذا وكذا. يعني لا يستطيع أن يدعي أحد أن أصل هذه المسألة كذا إلا عالم كبير صاحب استقراء لنصوص الإيه؟ لنصوص الشريعة. ليس كل أحد يدعي ذلك. يبقى إذن أول شيء من أنواع الاستصحاب إيه؟ استصحاب البراءة الأصلية. واحد يقول طب ما كيف أنتفع بها؟ ازاي هي دليل؟ ازاي هي ايه؟ دليل. هي دليل في اشياء كثيره جدا. جاء رجل الى القاضي وقال ان زيد عليه 1000 دينار لي. 1000 دينار ايه؟ لي. اي هل هناك ورق؟ لا. هل هناك شهود؟ لا. فالقاضي يحكم ببراءة ذمة زيد. ما الدليل على ذلك؟ استصحاب البراءة الايه؟ الاصلي. بماذا قضيت ايها القاضي؟ قضيت بدليل استصحاب. ما هو استصحاب البراءة الايه؟ الاصلية. النوع الثاني استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء. فالشريعة قضت أن الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة، طبعا مع ضمينة أنها ليست إيه؟ ضارة. أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قاعدة، قاعدة لها أدلة كثيرة كما أسلف. منها أحدثكم الأدلة هذه القاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والأرض وضعها للأنام، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من جسير. فالأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة. استصحاب هذا الإيه؟ الأصل. جاءك رجل وقال لك أنا وجدت في الأسواق نوع من أنواع العطور، نوع من أنواع الإيه؟ العطور، مستخرج من نبات، مستخرج إيه؟ من نبات، أو مستخرج من حيوان طاهر، مستخرج من حيوان إيه؟ طاهر. فما حكم هذا العطر؟ ما الدليل؟ ما القاعدة؟ استصحاب الإباحة الايه؟ الأصلية. واحنا احنا في درس علمي، تقرر القاعدة أولا، تؤصل الايه؟ القاعدة، تقول أن الأصل في الأشياء الايه؟ الإباحة. الأصل في الأشياء الايه؟ الإباحة. نعم. مع ضمانة عدم الضرر. مع عدم الايه؟ على عدم الضرر. الثالث استصحاب دليل الشرع حتى يرد الناقل. من أمثلة ذلك اللي هو النوع الثالث أن الأصل، من أمثلة استصحاب دليل الشرع أن الأصل بقاء النص على العموم حتى يرد دليل التخصيص، حتى يرد دليل إيه؟ التخصيص. اللي بنقله يعني الذي ينقله من العموم الى التخصيص. مثال على ذلك حكم تعليق التمائم من القرآن. اختلف اهل العلم في ذلك على قولين، قول الاول جواز، القول الثاني المنع، والقول بالمنع اقوى. لماذا؟ لامور. الامر الاول لانها من باب سد الذرائع، أنت وضعت القرآن غيرك سيضع إيه؟ أحسن شيء غير القرآن. ده الحجة الأولى والدليل الأول. الدليل الثاني أن فيها امتهان للقرآن، ولا بد القرآن سيمتهن. الدليل الثالث قالوا أن الشفاء بالقرآن ورد بالقراءة، بالإيه؟ بالقراءة، أن نقل القرآن على الإيه؟ على المرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمعوذات ويمسح إيه؟ جسده. فإذا خصصت قلت أنه يجوز أن نكتب القرآن على أحجبة ونضعها، إذا أنت خصصت الإيه؟ أدلة القراءة، خصصت أدلة الإيه؟ بلا مخصص، بلا إيه؟ مخصص. فهذا معنى استصحاب دليل الشرع، وهو أنواع. أن الأصل بقاء النص على عمومه حتى يرد ما يخصصه، لا يوجد تخصيص، خلاص بهذا النص إيه؟ النص إيه؟ عام. النص إيه؟ عام. أمثلة كثيرة، أمثلة إيه؟ كثيرة. الأوراد والأذكار، الأوراد والإيه؟ والأذكار. هذا الذكر مقيد بوقت معين، مقيد بوقت إيه؟ معين. هل يجوز لك أن تنقله لوقت آخر؟ أنا أسألك، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا عند العطاس أن نقول إيه؟ الحمد لله. هل يجوز أن تنقل هذا الذكر مثلا لدورة المياه؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فعلاج الشيطان أن تفعل ماذا؟ أن تستأذن، أن تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب ما رأيك في الذي يتساءب ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ناس كثيرة بتفعل إيه؟ تفعل ذلك. ما دليل؟ ما رأيكم في هذا الأمر؟ ممكن يكون استسحب الدليل اللي هو تساءب من الشيطان. أكمل. فإذا تسرح الرسول فليه؟ فليرده ما استطاع. طيب ها أكمل خلاص. هل قال استعيذ؟ إذن لا يجوز لك أن تخصص إلا بدليل ولا تقيد إلا إيه؟ إلا بدليل. وتقول إن هو من الشيطان ولا تساوب وقياس، لا، هنا دليل أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إذا تساءبت فافعل كذا، فافعل إيه؟ كذا. هل قال لك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ما قال، ما قال ذلك. فهذا معنى استصحاب دليل الشرط، هذا معنى الاستصحاب، بقاء الأصل على العموم حتى يرد دليل التخصيص. ومن هذه الأمثلة أيضا المسح على الجبيرة. المسح على الايه؟ على الجبيرة. انت ايه عافانا الله وإياكم، انسان ايده محروق ولف عليه ايه؟ شاش. ماذا يصنع اذا اراد ان يتوضأ؟ يمسح عليه، يغسل جميع الاعضاء ويمسح عليه. ما الدليل؟ الدليل حديث الرجل مسح على الايه؟ الامر مسح عليه حديث، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا حديث ايه؟ ضعيف. ولذلك ابو محمد بن حزم رحمه الله ومن بعده الشوكان ومن بعده الصنعاني ومن بعده الشيخ الالباني قالوا انك لا تمسح، انك ايه؟ ما الدليل؟ الدليل ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا يوجد دليل ليلزمني ان ايه؟ ان امسح. فهذا معنى بقاء النص على العموم، على ما هو ايه؟ استصحاب دليل الشرط، أن الأصل بقاء العموم حتى يرد دليل التخصيص، وأن الخطاب للنبي أيضا من صور بقاء استصحاب دليل الشرط. الصورة الثانية أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته حتى يرد دليل التخصيص. أي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هو له ولمن؟ ولأمته، إلا إذا جاء مخصص له صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي اتق الله، هل هذا له فقط؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هل له فقط؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين معايا؟ وأن امرأة مؤمنة وهبت نفسها إيه؟ للنبي. ده خاص ولا عام؟ خاص. ده إيه؟ خاص. فكل خطاب نستصحب دليل الشرع، استصحاب دليل الشرع، كل خطاب في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم له ولأمته إلا ما قام الدليل على ماذا؟ على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصورة السادسة من استصحاب دليل الشرع أن النصوص كلها محكمة غير منسوخة حتى يثبت الناسخ. ليس الأصل النسخ، ليس الأصل إيه؟ النسخ، وإنما الأصل أنها محكمة. يعني أنا سمعت آية، سمعت دليل، الأصل أن أعمل بها حتى يأتيني إيه؟ النسخ، دليل ينسخ. وكون علمك أنك لا تعرف خلاص، يعني كونك لا تعرف خلاص، حتى يأتي الدليل إيه؟ النسخ. يبقى اخوانا الاستصحاب بعبارة سهلة بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يثبت ايه؟ ما يغير، وهو على ثلاثة أقسام، هناك أقسام أخرى، لكن هذه الأقسام المشهورة المطلوبة منك. النوع الأول استصحاب البراءة الأصلية، وهي العدم الأصلي حتى يرد ما ينقل عنه. وضربنا مثال، لو ادعى عليك إنسان أن عليك كذا، الأصل أن الذمة إيه؟ بريئة، حتى يثبت خلاف إيه؟ ذلك. النوع الثاني استصحاب حكم الإباحة الأصلية، أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قاعدة عظيمة، قاعدة إيه؟ عظيمة من قواعد الدين، تندرج تحتها مسائل لا تحصى. مسائل إيه؟ لا تحصى. النوع الثالث من أنواع الاستصحاب، استصحاب دليل الشرع حتى يرد الناقل، وقلنا أن له من أمثلته أن الأصل بقاء النص على العموم حتى يرد دليل التخصيص، وأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته حتى يرد خصوصية، حتى ترد الخصوصية، وأن النصوص كلها محكمة غير منسوخة حتى يرد الإيه؟ دليل النص. بعد ذلك بعون الله تعالى بقي عندنا من رسالة ورقات، بقي عندنا ترتيب الأدلة، ترتيب الايه؟ الأدلة، وشروط المفتي وشروط المستفتي والاجتهاد والايه؟ والاجتهاد. سنحاول ان شاء الله نمر عليها في هذه الفترة حتى ننتهي من دراسة الايه؟ هذه الرسالة النافعة ان شاء الله. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ومن احسن قولا